المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. خطبة في الحياة الطيبة. الحمد لله الرب الغفور العفو الرؤوف الشكور، الذي وفق من شاء من عباده لتحصيل المكاسب والأجور، وجعل شغلهم بتحقيق الإيمان والعمل الصالح يرجون تجارة لن تبور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي بيده تصاريف الأمور، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل آمر وأجل مأمور. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، وذلك بالقيام بحقوق الإيمان والأعمال الصالحة فرضها ونفلها. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فوعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار، وبالأجر العظيم والثواب الجزيل في دار القرار. أما الإيمان فهو الإقرار والاعتراف بأصوله المبني على العلم واليقين، والإذعان المقتضي للعمل الصالح، وهو القيام بحقوق الله وحقوق الوالدين والأقارب والأصحاب وذوي الحقوق والجيران. فكل واجب ومستحب فهو داخل في العمل الصالح، ويدخل في ذلك ترك الفسوق وجميع القبائح. فمن قام بذلك فليبشر بالحياة الطيبة، فهو المفلح الناجح. لا تحسبن الحياة الطيبة مجرد التمتع بالشهوات، ولا الإكثار من عرض الدنيا وتشييد المنازل المزخرفات. إنما الحياة الطيبة راحة القلوب وطمأنينتها، والقناعة التامة برزق الله، وسرورها بذكر الله، وبهجتها وانصباغها بمكارم الأخلاق، وانشراح الصدور وسعتها. لا حياة طيبة لغير الطائعين، ولا لذة حقيقية لغير الذاكرين، ولا راحة وطمأنينة قلب لغير المكتفين برزق الله القانعين، ولا نعيم صحيحا لغير أهل الخلق الجميل والمحسنين. لقد قال أمثال هؤلاء الأخيار: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذة الأنس بالله لجالدونا بالسيوف عليه، ولو ذاق أرباب الدنيا ما ذقناه من حلاوة الطاعة لغبطونا وزاحمونا عليه. ما ظنك بمن يمسي ويصبح ليس له هم سوى طاعة مولاه، لا يخشى ولا يرجو ولا يتعلق بأحد سواه. إن أعطي شكر وإن منع صبر، وإذا أذنب استغفر وتاب مما جناه. هذا والله النعيم الذي من فاته فهو المغبون، وهذه الحياة الطيبة التي لمثلها يعمل العاملون. أي نعيم لمن قلبه يغلي بالخطايا والشهوات، وأي سرور لمن يتلهب فؤاده بحب الدنيا وهو ملآن من الحسرات، وأي راحة لمن فاته عيش القانعين، وأي حياة لمن تعلق قلبه بالمخلوقين، وأي عاقبة وفلاح لمن انقطع عن رب العالمين ومع ذلك لا يرجو العقبة وثواب العاملين بالله. لقد فاز الموفقون بعز الدنيا والآخرة، ورجع أهل الدناءة بالصفقة الخاسرة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.